الله يجزاكم الله خيرا بارك فيكم إلى آخر الكلام. يقول في أحد المحاضرات ذكرت, يقول حضرتك يعني حديث النبي في العبد, حديث النبي صلى الله عليه وسلم في العبد الذي نال منزلة في الجنة أعلت من منزلة الشهيد الذي قتل وتأخرت شهادته فمات بعدها بعام, فإذا هو في درجة أعلى من درجة الشهيد, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد صام شهر رمضان وصلى 6000 ركعة إلى غير ذلك مما ذكر صلى الله عليه وسلم وارتفع. يقول هو بقى السائل, هل هذا الحديث يدل على أنني إذا فتح باب للجهاد في سبيل الله كمسألة الذهاب للجهاد في سوريا مثلا, فإذا اعتكفت على العبادة والصيام والاستعداد لرمضان فإن هذا أولى من الجهاد؟ وما معنى ذروة سنام الإسلام هو الجهاد؟ أرجو التبيين جزاكم الله خيرا وحافظك وأتم شفاك, والله إنني أحبك في الله. وهذا الكلام معناه يعني معناه أنه هو بيقول إيه, فتح باب الجهاد في سوريا وينبغي على الناس أن تذهب, مش عارف هو بيقوله فرض أو واجب أو حاجة كده يعني. والعبد الفقير لا يذهب هذا المذهب, فرض عين لا يذهب هذا المذهب. فرض عين معناه أنه إيه, الجهاد في سوريا زي الصلاة دلوقتي يعني فرض على الواحد زي الصلاة, يبقى معناها المليار مسلم يروحوا سوريا النهاردة قبل غدا. ومعرفش حد يعني من أئمة الدين قال كده ولا لا, دي معرفهاش. معرفش حد قال إن المليار مسلم يروحوا يقعدوا في سوريا النهاردة, إنه ده معناه فرض عين, لأن كل واحد في هذه الأيام يستطيع أن يسافر إلى سوريا. المليار مسلم دول يستطيعون أن يسافروا إلى سوريا, فهل المليار مسلم دول فرض عين عليهم الذهاب إلى سوريا اليوم؟ مش عارف أنا دي, مش عارف أنا المشايخ دي بيقولوا إزاي الكلام ده, مش عارف. ثم هذا فرض العين على أهل سوريا أولا, ثم من يحيط بهم إذا كان هذا الفرض كما يقولون. طيب يبقى فرض عين, يبقى فرض عين على سوريا, فإذا لم تكفي سوريا يبقى يصير فرض عين, بهذا إذا قالوا بهذا الكلام الذي يقولون يصير فرض عين على الأردن والعراق وتركيا ولبنان وفلسطين. تصدق بقى حد يقدر يقول كده؟ ما هو الفرض العين إذا نزل مثلا كفار بمصر صار فرض عين على مصر, فإذا لم يكفي المؤمنون في مصر للدفاع صار فرض عين عليهم فرض كفاية على غيرهم ممن وراءهم, فإذا لم يتمكن المصريون من الدفع مثلا صار فرض عين على من هو في ليبيا, من هو في السودان, من هو في فلسطين, وهكذا تتسع الدائرة حتى يقوم المؤمنون بهذا الفرض كل على حسب قدرته. فهل هذا متحقق هذا المعنى في سوريا؟ هذا المعنى النظر إليه محتاج إلى اعتبار فقهي شديد. إزاي تقول لي فرض عين في سوريا يعني معناها الفلسطينيين يروحوا يسافروا سوريا؟ طب هو فرض عين في سوريا, طب مش فرض عين على تحرير القدس اللي هتتهود دي دلوقتي؟ القدس بتهود اليومين دول على قدم وساق, وهم عارفين كده كويس اللي بيتكلموا دول, مش فرض عين استرداد القدس قبل سوريا؟ إذا قلنا بالجهاد في فلسطين يكون جهاد في فلسطين فرض عين على المصريين قبل الجهاد في سوريا, المصريين أقرب لفلسطين من سوريا, صحيح ولا غلط؟ إزاي دي؟ أنا مش فاهم هنا الكلام ده كله. في مسائل كتيرة الناس إيه لو سمعوا إن أنا اللي أنا عمال أقوله ده هيقول لك طب يعني الشيخ بيقول ما فيش جهاد مثلا, ما فيش مش عارف إيه, لا لازم يبقى في فقه صحيح للي يموت عشان يموت صح شهيد, مش يهرج ويهجص ويسمع كلام ملوش أدلة فقهية واضحة. مش معنى النهاردة لما أمريكا رفعت حظر التسليح على المعارضة قالوا روحوا فلسطين روحوا سوريا قصدي، مش معنى. طب بلاش كده، أمريكا بقى ديت هي وإسرائيل هتسمح بوصول إسلاميين للحكم في سوريا؟ مين اللي يقول كده؟ تسمح للمصريين يعملوا ألوية مجاهدين ينتهي الحكم في سوريا، يبقى أول ما هيهددوا هيهددوا إسرائيل؟ أمريكا هتسمح؟ أوروبا لغاية النهاردة يقول لك مش هيسلحوا المعارضة، حتى لو قالوها كده في الهواء رفع الحظر عن التسليح، إنما هم كتسليح في الواقع مش وارد. هيعمل لك ألوية مقاتلين يسمح لك في مصر إن أنت تعمل ألوية ده مصر لما سابوهم يروحوا أفغانستان تحت طلب ومشورة أمريكا، أول ما رجعوا كان اسمه تنظيم العائدون من أفغانستان وكلهم متعادموا، صح؟ حد يفتكر هذا تاريخ؟ يبقى ازاي ده لا سياسة ولا دين؟ كلام دوت محتاج نظر فقهي شديد ونظر سياسي متعمق. ما راحوش ليه قتلوا في بورما المسلمين اللي مش لاقيين عين ياكلوا، مش لاقيين ياكلوا، ده بيتدبحوا كده زي الفراخ كل يوم، ما حد سمعناش واحد قال جهاد في بورما، وسابوا آلاف المسلمين وقتلوا ومش قتلوا ويذبحوا ويحرقوا وكل العبر. أمور دي محتاجة مراجعة ومحتاجة فهم صح، وإذا صار الفهم الصحيح موجودا في هذه الأحوال يبقى وجاء الحكم مهما كان الحكم مخالفا لهوى النفس فإن المرء يعمل به لا يخاف. وبعدين الناس ببساطة كده هم عايزين إيه من الدنيا الزفت اللي هم عايشين فيها؟ يا ريت أنا من واحد، أنا مليش في الجهاد، مش مليش في الجهاد، مش مجاهد، لا قبل اللي بيهدسوا دول كلهم كنا احنا اللي ربنا سأنا لرفع رايه الدين في بلد دي ايام ما كانوا كلهم تلامسه لسه واللي ما كانوش التزموا اصلا. انا بتكلم عن الناحيه المرضيه اللي انا فيها، ومع ذلك يا ريت الواحد يموت شهيد، يا ريت يموت شهيد صح على اخر الدنيا بقى لاخر الزمن يروح فيها ببلاش. دنيا ايه اللي الناس عايزه تعيشها؟ زي الزفت يعني، شو هيعملوا بها ايه؟ يا ريت الناس تموت شو هذا بس يموتوا صح. كان واحد بيقول لي ممكن يكون بعض الشيوخ الذين صرحوا بذلك يكونون قاصدين تخويف البعض من اعلان الجهاد. لا يا سيدي، ما بيخافوش من اعلان الجهاد ببساطه، يصلحوا بشار ويسلحوا كل الاسلحه ويودي ودي ودي المجاهدين ويمسح يمسح يمسح يقتل يقتل يقتل وانتهت. هيجرى ايه يعني؟ ومسحوهم في القصير دي، ايه اللي حصل؟ مين اللي زعل عليهم؟ يعني زي ما يكون قال الامريكان واليهود يعني بيتطلعوا لليوم الذي تنتصر فيه ألوية المجاهدين في سوريا. يا سلام السلام على السجاجة.